التفسير التي الواقع عندنا في الشكل، لأنه مثلا عندما يكون الشخص تركيا الواقع عندنا في الجزائر عادة السعودية يصومون قبلنا، فمثلا يصومون قبلنا بيوم، فالذي يبتدئ الصوم مع الجزائر في بلادي طبعا، ثم يذهب ليعتنوا هذا كثير جدا، كيف يبتدئ الصوم؟ مع بلادي يعني مع الجزائر، لأنه كان مقيما في الجزائر فيبدأ صيام مع الجزائر، ثم يذهب ليعتنى في العشر الأواخر من رمضان، هذا كثير جدا، فيدركه العيد وهو في السعودية، فيجد نفسه وقت الصوم 28 يوم. هذا الإشكال ما أدري كيف ما في 28 يوم، في 29 في 30. ففي هذه الحالة إذا بقي في البلد الذي يعيد في اليوم 29 بالنسبة للجزائري فهو عليه أن يصوم، لأنه لم يصوم الشهر كاملا، وما دام أنه ابتدأه في بلده ويختمه حسب بلده إلى 29، أما إذا بلده صام 30 فهو لا يصوم 30. وإذا كان العكس مثلا ابتدأ صوم في السعودية ورجع الجزائر، فيجد نفسه قد يصوم 31 يوم. ما في بالشهر أيضا نفس الجواب، يا بيصوم 29 يا 30، 28 31 ما في. نعم. قراءة الهلال في السعودية، رأى الهلال على 28 يقوم وهو يرى، هذا مما يبطله الحديث الذي سبق ذكره، صومكم يوم يصومون وفطركم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.